بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل شناد كمدة من شرح العقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى عليه. وعند قصة جري مركة شبهة الغير الغيرية مغايرة الله للمخلوقات، وشيخ كجوابه وجوه كجوابه أيها النقص والجري إيه شبهة الافتقار إلى الغير ويفلا صفته إيه متكلمة تبقى أفو بين بشيخ السوء وذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قيل واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له أم إلى غير لازم لوجوده، فالأول حق. وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له فممنوع، ويتبين ذلك بالوجه الرابع. نعم. وحين صوم الري مصطلحات ككتشر وحيابها معاني ذا إسكو خلافين في تعريف واجب الوجود تيوم إذا بصعتها وشوق وعضين تونا قدان يكون تعريف إنه كو قيحنا واجب الوجود كو والموجود بنفسه الذي لا فاعل له، الذي لا فاعل له، الغني بذات الذي لا فاعل له. هذا نقول تعريف انه إله سبحانه وتعالى اي صفات كيسو وحين قريان واجب الوجود وعلى فاعل مجرته لله ولا لصفاته. هذا نقول قيحنا واجب الوجود كالو قيحنا والموجود الذي يستغني عن المستغني عن محل يقوم به، اي نقول قيحنا إله سبحانه وتعالى بذاته وحين قريا واجب الوجود. أما صفاتك بهذا الاعتبار حين نقول أيان واجب الوجود بغيره، بغيره لا بذاته، إلهك ذاته وحين نقول أيسا واجبة الوجود بذاتها. أما صفاتك حين نقول أيان بغيرها أو إلهي بيكون تعلق أيسا إلهي بأمرك كنت المعنى يا ماشيك الصوب عيسا. هذه اللي هذا واجب الوجود هو ما لا تعلق له بغيره مطلقا، وحانا وشي لا حقيقة له لا نحقب ومجرى لا الفلاسفة ولا غير كتب مقامات. إذا وجهك بشيخ بالله هذا وجه دان واجب الوجود والذي لا يفتقر إلى غيره. شيخ حوري قيل لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقة له تتكوى دان، فهذا حقه، فهذا حقه. إلهي أمبه أنا غير أحد أنا ساقك كأهي غير كاسو أي بنانته ربي إني فارغه أي كتغان أي كتصو عمان وجه دان شيخ هو حق. إلهي سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى غير يفارقه وينفصل عنه، هذا جيدا. أم إلى غير لازم لوجود الله، هذا جيدا. حاوي كدم به استفسار بأبهانية. فالأول حق صحيح، وأما الثاني إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له أي للغير، مستلزم ذات الله بمستلزمة للغير، غير كانوا حلقوا هذا أي صفات، صفات كانوا حلقوا هذا، هذا الذي ذات الرب جاي وحي كان سنيسا وملزوم نقنيسا صفاتكم اللوازم أن نقنيا لذات الله. حور مركا كائن غير ليدا هذا، فممنوع إن غير ليدا هذا، غير كسر ربي أباهن هذا ليدا وباهل باهل الشقي افتقار، فهذا ممنوع ويتبين ذلك بالوجه الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتبين ذلك بالوجه الرابع، وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقل، فإن هذا إنما هو تلازم، بمعنى أنه لا يوجد المركب إلا بوجود جزئه، أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود الآخر، أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكل، أو لا توجد الصفة إلا بوجود الموصوف، أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، بل إن كانا ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى الآخر. فإن افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوز إذا كان ذلك الغير مؤثرا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه، فإنه وإن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له. نعم. نعم. شيخ رحمة الله تعالى عليه وإن صوت الماني كتابك وحقود الورقية إن مذهب أهل السنة والجماعة الله لي ولو قرقاره بالطرق العقلية والنقلية معا تواقضه مركنا أهل السنة لنا وحنقودنا أهل السنة المحضة حتى أهل السنة النسبية إنه أهلنا وعشعر أهلنا وأهلنا معتزلوا معتزلوا شيخ أهلن دونا وأهلن دونا جهمية فلاسفة كدراء فلاسفة حتى أقل هيلين دونا الفلاسفة المتأخرة ابن رشد ابن سينا إيو فارابي إيو أبو البركات اليهودي يعيدا كيس قليها الضنب غزالي بركو فيلسوف لقد بكو طرق سلي وهيلين وحوقا الفلاسفة القدماء أفلاطون يا إرسطو يا فيثاغورس يا رقا نعاسة يوغا هيلين دونا سقراط يعيدا كيس أيها فلاسفة أقل هيلين دونا عرين دونا فلاسفة الله بتركوضو متقدمين تودو أفلاطون عيدا كيسا وأصحابه أيار دام في بعض المسائل أرسطو عيدا كيس إذا مركو حوي الشيخ حق أكتيس وحوي في مسائل الخلاف حق واحد أنا واجرة من نسبة أنا واجرة لأن خيرية ذا أيها كل بضانة يسا طوائفت كل بضانة يسا تاسو مركو الشيخ كسو عندنا وحكو كوت الماما يهدي يقول قليها الباطل كا مصطلحات أي ديجستين بأمد كوك دقانا كو خطلان هذا محي لفظ الغيبة كوكس وخطلها هذا محي كتران لفظ الافتقار تركيب بعلعين دونان وقال الله مسألة رأينا تعليق مسألة التركيب مركز الصوت قابي يلا باي كدل وريك تركيب المقداري أو تركيب أوصاف لبدا أصل بوشيخ قهل الدونا ورك متكلمين أو كدل وريك أي أهل الكلام أي أهل الفلسفة ورنبا مركب كي كهل ليان وعلى باقي إما تركيب مقداري كتركيب شيء من أجزائه كتركب الجسم من الأجزاء هذا أذو كلا هذا حكوا بنتي حبنه يا أجزاء حكوا بنتي جورجان حبنه يا أجزاء حكوا يا قيبة كلا دوان مرك إما تركيب مقدار وهو ممنوع بالإجماع ممنوع وباطل بالإجماع إله سبحانه وتعالى لا تركيب فيه أي تركيب مقدار تركيب مقدار وين اسمنا إلى ذلك أما تركيب الحدود بين المتكلمين تو أما أقولها مناطق ذو ومرك أدي جرتين ويا مثلا النوع نوع ومركب من الجنس هاي والفصل النوع ومركب من حديد من الجنس والحيوانية والفصل أو إنسانية أما ناطقية واحد ترى هذا بركة تركيب الحدود بين المتكلمين من اعتقاده أما قليها فلاسفة وحقيقة تركيب الأوصاف تركيب الأوصاف إن ذاته أي تلمان وأوصاف يلاته تركيب يقنع إذا محلنا الأول وباطل وأنا مسلم وتركيب المقدار كه أما الثاني لا نسلم وبحقبة أما تركيب كل شيء أما يكون إذن إذن تالله إلهي تلمام تلمانو إيا صفات إيا أسماء مليئة وكغسو عن مخلوقات كيس وصفات الكمال ونعوت الجلال مليئة مسملها ها والبحث في المعاني لا في المباني اصطلاحات يتحكمات أنه كما جريه إلهي سبحانه وتعالى ذاته ميهي تلمام له تلمامها سو كسو عن مخلوقات كيسة تلمامها أوصاف كمال وجلالة نعم واحد منهم كذا بعض الشيء ومركب له واحد نوريج افتقار أديك وطلع لأنه بحث وبحث علم حداقة الورقة ألفاظ مصطلح لا معنى لها إذن التركيب إذا كان تركيب مقدار فباطل وأن هو فقينا نك هذا نورك وط وأنا ديننا أما هذا وجود تركيب حدود أو أوصاف فليس بل هو الحق نك سوق ويان أو حسوق يا ذات وجود مطلق سوق يا وجود مطلقة وجودك مطلق حقيقة إيمانية مركز إله سبحانه وتعالى وحن سوغي أحد فاعل وواجب الوجود أي وجوده وبنفسه لا بغيره مستغن عن غيره كل ما سواه مفتقر إليه الكوض شيء أصغى تلمان بانكوله تلمان هذا أدي دحون غنية وجود مطلقة لأنه أوصافته أي فصوش أي مميزات كي الصفات الذاتية كرسوعة أشياء ده. ما به الاشتراك والوجود ما به الامتياز ونمحوها الأوصاف الخاصة المخصصة للذوات هذا الأوصاف تديد محسوب بوضية وجود مطلقة وجود مطلقة هذا حقوط رمائي وحقوط رمائي ربنا ما أصغن بل أيك الوضوء والوضاء السقطون إلهي سوق الكلاء سبحانه وتعالى معناها اسمرك هو شيخ ونال سعوتان تنضم به شيخ وشيخ وصح لبضى شيء لازمان بلغي وفي رسالة ومهم جدا لبضى شيء لازمان ومتكود أن لهلكري إلا مع وجود الآخر أما أن لفهمك إلا مع وجود الآخر كنا أن لفهمك إلا مع وجود الآخر وإسلازمان بعد عكرت وكان وجود كيسو كان جريتان كيسو كان جريتان كيسو شرط النقضة كان جريتان كيسو كان كلا شرط النقضة وليس أحدهم ما فعلا للآخر وليس أحدهم ما فعلا للآخر متكونك كلا وسنسمينين طيب وعمر كشوخ يقول ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهم مفتقرا للآخر بل إن كان ممكنين جاز أن يكون معلولي علة واحدة أوجبتهما صحيح القتل العمد محو واجبية ودية القصاص ودية ومعلولان أي حكمان أو أثران لعلة واحدة نفس الشيء نفس الشيء وعليه زمرك كوه يسمت من غير أن يفتقر أحدهم إلى الآخر قصاصتهم ودية وبانتا دية دونا محسن بازنيستي محال فوق الدري على مذهب علي ونظاهر النص حديث عباد بن الصامد في الصحيح الجلد والرجم الجلد والرجم هو معلولي علة واحدة من كتب كروبة من بلغته كرا ورأي الجمهور وآه جلد قال لغته يعني شرط ما إنه إلا واحدة كوضة ضلنا يسأل سبا هني مرك قصة ما فإن افتقار الشيء إلى غير إنما يجوز متى إذا كان ذلك الغير مؤثرا أي فاعلا موجدا موجبا في وجود الشيء كتأثير العلة أي العلة الفاعلة العلة الفاعلة علة الكوين قارد وأنه شوي قيبي نذكر من قصة هذا لما قلنا منطقة قصة مرتين مسي تدمرية مأهد طيب كتأثير العلة أي الفاعلة إلا الفاعل وشيخ أجيدا لا العلة المؤثرة وامدها كلية أما العلة الغائية أو الصورية أو المادية وحوي أيضا شق الميشكم له فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر معه فإنه إن قيل إن وجوده شرط لوجوده لكن لا يلزم أن يكون مفتقرا إليه بحيث يكون علة له أضحى إليه الأبوة لهل ما إلا بشرط وجود البنوة والبنوة لم يهلك إلا بوجود إلا بشرط الأبوة بل إليه ذهين لكن متكود ما أمتك لفعل الآخر أبوه ما أبورين إلمها إلمهنا ما أبورين آبها مدول بككالوح إياه شرط لوجوده وفهمه بوئيه متكودنا فاعل الآخر معه إله سبحانه وتعالى صفات ذاتية ينقوخ دمه صفات الشخص وصفات الذاتية لا صفات الفعلية صفات ربك الذاتية لم يهلي إلا بوجود الله إلهنا اللي هلمها إلا بوجود صفات إلا بشرط وجود صفات الذاتية ومتلازمان وليس أحدهما فاعلا للآخر ولا علة فاعلة للثاني يعني لابد شيء لازمية ويسكح النانكر من حيث التحقق والوجود لكن متكوتك كالغماءها إلا مؤثرة إن نسبنا إلى تاي نعم صحيح لو مر الدنيا لو مر الدنيا وجهك دم وجهك روح الدنيا صومك الواجب وجود لا يفتقر إلى غيره صحيح لا يفتقر إلى غيره ما هو الغير الغير الملازم واللازم وحق صفات ذاتيه الغير اللازم شيخ مر الدنيا اي هو الزامنا يا لك موجود اوامر ثانيه اذا اريد بالافتقار انه مستلزم له فممنوع يتبين ذلك في الوجه الرابع ثاني كيها كان لو هذا الى غير اللازم الذي كان هذا او اما اذا اريد بالافتقار انه مستلزم له صحيح توا صح ممنوع كان لوازم صفات ممنوع وهي صحيح كان لازم قال مو بهايا باي ميتر تاع عبد الله ما هو حنا خلينا صفات كيس ما بها صفات كربلاء قال لي ما باهي باكرتا لا طيب افتقارك شو قال لي غير لازم وجودي كبرنا يا لازم كان ما كبرنا لزومك سوقيا افتقارك كبرنا يا ها دي افتقار او رجل وباطل وحق استلزم له ولا انت بسمه يا شيخي استلزم له ها استلزم له صحيح علاش ما الاستلزام شيخ صغير أما إلهي ملزوم كدق أما لازم كدق صفات ربي جاي لازمة استلزم لأن الاستلزام هو لأن الاستلزام هو أعم من الافتقار شيء يكون لازم يوضو بهان كرت ومرة بهان كرت مركا لازم يا كعامسا افتقارك نفي الأخص إن الله يستلزم النفي الأعم وإذا كان صومر القاسو شوق كبرنية وإنما كل هذا قال باهيد الدين يا اللزوم كانوا بسوقية نعم حتى الافتقار وباطل هذا تلازم بين الله وبين صفاته أن افتقار كعبرتنا قل شيء قالوا شيخ قولي إلا نوى شيء حقه هذا يقول تعالى إلهي صفاتك لازم يبقى كعبرين افتقار لبقى يبقى مركو برين دونا معارضك أقول جواب دونا ما دام مخلوقات كان بقى من سنتين إن إلهي لازم يبقى يعني. إيه مثلا فلاسفه وإلهي لم يجران إلا بوجودي إلا مع وجود مفعولاتي ومخلوقاتي إلهنا وواجب بالذات لا فاعل بالاختيار بإله دونان طيب لازمين دعوه إذن كابا وحق آمزان دين غير مخلوقات مفاعل مفارقة لله سبحانه وتعالى غير لازمة له يوطفو غيسان أوتر هذا وشرط مفاعيشا مخلوقات كان يكون كان وشرط لوجود الله مركز صفة لازمة وإلهي سبحانه وتعالى أن فارقين سيدوت هذين هيكين سيفتقار هذا المخلوقات كي يكون كي أديه ويدين افتقار بكينيسا تم عرضه تنوى محي والمنع والمنع المعارض والمنع منع بهرم ريو لا نسلم أن تلازم إنه يهاي افتقار هذا سن سن هذا سيدين سلم إنه افتقار يهاينا وحق حق الدين لو لا جواب هذا بحينية معرضه ينظم إيسا إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا قال القائل أنا أقول إن كل واحد من المتلازمين مفتقر إلى الآخر كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له قيل له فبقي النزاع لفظيا كالنزاع في لفظ الدور فإن الدور يراد به الدور العلمي الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة ويراد به الدور الحكمي الذي يتكلم به الفقهاء ويراد به الدور العقلي الذي يتكلم به النظار ويطلق طائفة منهم أن الدور باطل وآخرون منهم يفصلون فيقولون الدور نوعان أحدهما الدور القبلي وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذا فهذا ممتنع في صريح العقل فإنه يستلزم كون الشيء سابقا للسابق على نفسه ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين وأن لا يكون إلا بعد نفسه بدرجتين وكونه موجودا قبل نفسه أو لا يوجد إلا بعد نفسه محال فكيف إذا كان هذا الممتنع متكررا وأما النوع الثاني فهو الدور المعي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع ذاك ولا يكون ذاك إلا مع هذا كما لا توجد الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة ولا توجد الذات الواجبة إلا مع صفاتها اللازمة ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات فهذا الدور جائز وهذا الدور في الشروط والأول دور في العلل نعم إذن مسألة الدور كانت قصة لغوص الرقادان الشيء قد وبشرح أي مركة تلازم كان هذا وإذن عدي متك أن لبك الله فقيل له فبقي اللفظ النزاع واللفظين صحيح فإن الدور يراد به الدور العلمي الدور الحسابي نوالي هذا الدور العلمي هذا مقال شوحي وجد الدور الحسابي حساب الجبر والمقابلة متك قلاء الدور كله هذا حتى فرائدك هو قلاء لحساباتك هو قلاء لا يعلم المجهول إلا بعد علم المعلوم والمعلوم لا يعلم إلا بالمجهول عدد كم يشك مقن إذا كنت بحده أنت اللغان ما هي إلا عندك معلومك قد أوجاته اللغض الإنسانية كان معلومك اللغان ما إلى أوجاته مجهولك مجهولك لما رهادين كرو إلى معلومك اللغات الجبر لهم مقابل وهذا قصة قارتين بالغيبة فرادك حتى قارتين الدور العلمي مرك وحال يدا الدور الحسابي ولا يدا وحباكم مشغول الذي يذكر في حساب الجبر المقابل ويراد به الدور الحكمي الدور الفقهي دور الفقهي قد صمرتين إن شاء الله عشر قدام أنت المام النووي مثل السريجي أيوه في كلام مريسين بشغل وانسول تلماني الله بكتاب أيوكا المسألة يدين هاي ويراد به الدور العقلي الدور العقلي وكياد وقيب سمي الدور المعي والدور السبق القبلي السبق القبلي كي وقيب سمي كلام كلاقاها لعقائد كلاقاها لو مركز الإطلاق بدورك وقبح إذا أطلق الدور دورك العقلي أوي. أما العلم الحسابي أو الفقهي كمدع غالبا كمدع أساس عقلي الذي يتكلم به النظار أي المتكلمون في مسائل العقيدة والتوحيد وحكوفة فهي دورك قبلها هي كان علمها هي مت كان فقه حسابها أبا الرد على المنطقيين صفحة لا بقول كنتني تضبه وحكوفة الكوفة فهي مجلد كالسقالات لا بقول طباني أفر مجموع الفتاوى مجلد كالسقالات لا بقول طباني أفر الرد على المنطقيين لا بقول كنتني تضبه كفيري إن شاء الله تعالى. الدور العقلي أسوه حوينا التراضون لما أقانا يكن لا يكون هذا عفوا لا يكون هذا حتى يكون هذا ولا يكون هذا حتى يكون هذا ومذكوتك كالكادي أغدكتو إلا فاعلة أغدكتو مركوا أما أغدكتو شرطي مركوا الله قبل إيو هي معي هو صواب حي إلي أسوى عن شرطي الدور المعي الاقتراني حكود الوريقية شرط وأدور في الشروط مركوا نسوين الدور الاقتراني المعينا شرطي وحقه أن الله يكون أحدهما فاعلا للآخر وهذا دور في الشروط وهذا إذا بنوله لهم هايو إلا مع الأبوة والأبوة إلا مع إذا سيس أسوى وتلازم ودور تلازمية لبشو إيش لازمية وأن كل هرمر ينو قبلكم يجري ماشي ومعي اقتراني بشرط واحد أن الله يكون أحد مفاعلا للآخر دي دور في المؤثرات بس بدلية أما القبل زمن بكجرة لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما ولا أعطيك حتى أعطيك بعده درهما إذن درجة في القبلية ودرجة في البعدية شيء قليل بدرجتين سوكوا هذا شوف بدرجتين سوكوا هذا درجة بعدية يمد قبلية قليل مرقى إذن شيء وحكوه المرأة يا قبل وجوده بدرجتين أسجل اللي هي لما أيوه إلا بعد وجود هذا وحكوه اللي هي إلا قبل وجود هذا إذن و يتقدم على نفسي بدرجات درجة بعدية ودرجة قبلية إذن إنه يكبر طالق أيها بدرجوينك وقلبه وحكو عليها قابك وتصلتك إماني مركتاس الكاسم وانك قبحنا إن شاء الله مهمد وحوالي لبدا دور بأنك لفين منه ودور في الفاعلين والمؤثرين والأسباب المؤثرة في وجود الشيء منه وتلازم بين الشيئين مع شرط اقترانهما ومعيتهما يدل لأقيا هاي شرط لازم معها أن يتقدم المشروط لازم معها أن يقارن المشروط الشرط قد يتقدم وقد يقارن ولذلك في الفقهيات وحطوتنا الشرط المقارن الشرط السابق كشرط المقارن شروط مرة شيء مشروط كور مرتا مرنا ولا حجستا ويسد حتى وشرط للصلاة لكن واشرط يتقدم الصلاة الأبوة حتى واشرط لوجود البنوة والبنوة واشرط لوجود الأبوة إذن واشرط مقارنة الشرط قد يتقدم وقد يقارن وعند بعض الفقهاء وقد يتأخر إمام مالك محوقبة إذن الولي قد يتأخر لا نكح إلا بولي أو بإذن ولي ما نسكوكي هذا هو إذن أنت مخات الله كحيستو أيضا لم نهرسه كدبنا قبل الدخول أنت الله قال من أمان الله لسنين ولي يقول لي أبو وان كاير عبصدي هدي حيوان شبطنا هو قبرنا هدوان خلدمي نكاح الدر هذا عي تكسر باس مري وأو باس مري وأو كي يقول لي مالي أي فانتين منو مني مرقى علمي بشرط وماها من حقيقته ومن حده أن يتقدم أو يتأخر أو يقارن شرط معه إذن يجوز بناية مركز صادرت الدور المعي وشرط أو شرطيها شرطي أن يقارن مشروطه ومن باب التلازم ساسو شقوك لسار نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فكذلك لفظ الافتقار فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المفعول إلى العلة الفاعلة الكاس وعلمه ده في نظري إني المعلول أيتها فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزء ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المعلول إلى العلة فيصح قطان في الأيام شيخون مفعول سوء العليو ليس من بيانه ولا من عادته مركا ناسخة أما لأن معلول هي مفعول هذا وسكو إقيه مركزاس يكون في عنتها إن هو افتقار المفعول إلى الفاعل مفعولك إنه أبهضه سمايها ولا المعلول إلى العلة ساس يكون إلى العلة الفاعلة ساس يكون في عنتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن مرادهم بافتقار المركب إلى جزئه ليس هو افتقار المفعول إلى الفاعل ولا المعلول إلى العلة الفاعلة، بل المراد بالافتقار التلازم، والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الآخر، لا سيما على أصل الذين يقولون إنه يلزم لمفعولاته، فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف يقولون إنه يعني أي الرب يقولون أولئنا والفلاسفة من الفلاسفة الذين يقولون إنه أي الرب يلزم لمفعولاته، أي يلزم وجوده وجود ربه لازمة لوجود مفعولاته. نعم فإذا كان وجوب وجوده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله الممكنة فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته، وهذا مما يبين تناقض هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات، وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل، فإنهم يقولون إن واجب الوجود موجب للعالم، ولا يمكن وجوده بدون وجود العالم مع تغير العالم، وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم، ثم يقولون مع ذلك وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات، ويسمون هذا الاستلزام والإيجاب افتقارا، ويقول يقولون لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. نعم خلاصته مشان يحوي وشوق كهل ليه لبا شيء بس خلدين مع يسكو خلدين هذا هو شان يسكو كلا ساري تركيب الشيء من أجزائه وتركيب الشيء من صفاته سمار الدربة خاين هذا يسميه لو كان موصوفا بالصفات لكان مركبا من الذات والصفات، والمركب مفتقر إلى جزئه حسبوا قال ده تركيب المقدار إيه تركيب الحدود أو الصفات اسم مركب والوخلد هيا ضلنا كبر رجينا وضد أفر سنة وحنا كوتشي وعوي ولو حبي هذا من بعض هذا قص كل حد عيسى ما متشيدين مركب ولا تكيل عليه محاسك خصية تركيب الذات من صفاتها يتركيب شيء من أجزائه المفارقة له والله بكل شيء مع خلاصته حوي أهل الإسلام يا فلاسفة حسبوا فقزين أن الله واجب الوجود إله سبحانه وتعالى جريتان كيسو وشيء لازم وأصوه أولي هاي ونحت كأوسن ككسبانيني وحسبين أوسن جرين غير كن أصوه باني الواجب على وجده والموجود بنفسه المستغني عن غيره إلا كلا أو خارجة أو فاعلة أو إلهي سميسة مجرتوه معايا إلي قانون وسبية صدا كردسان أشياء دون وإن لو قيبية أسباب يا مسببات لو قيبية شيء والبما من شيء إلا وله فاعل ما من محدث مخلوق مجره دعا مجرته وحي ما دا مجره إلا وحاجره شيء سميه أهيسيه وفطرة بشرية إلى أنك وكأبوري وأنا عقل صريحة مخلوقات قرآن مركوام حيوان مسببات وآثار وأفعال ودعذون يمادة وأشياء لم تكن موجودة فحدثت بعد أن لم تكن سمعيه مركوا الله سبحانه وتعالى هذا قدرته مسكحة وأي صورة يسطو إلهي أحد سمعينه تجيرو على وليه أحد كأصنايا سمعي الإله مركوا حسوب بدلا يا ممكن مخلوق بنغون يا مفعول بنغون وكبحي الأرنمادي إذن كاسمي يا سي سمعي وتسلسل في الفاعلين والمؤثرات والأسباب وأنا باطل لأن العقل البشري إلهي أبو ريح ربائن وشي والبعض حد ياشو طيب أوجر واجب لذاته لا يوجد بغيره ولا يوجده غيره أو أصو موجد الأشياء ومكونه وفاطره إن لهلو تاسوا أصلوا أنك يا فلاسفة ونسكور حسنة أهل الإسلام يا فلاسفة أن الله واجب لذاته واجب الوجود محاكم نسكوها فخصنا مخلوقات كنا إلهي أبو رأي ومخلوقاتك إلهي أنشنا أي سندعي كرين إلهي أنشنا مخلوقات بدعي كرات إلهي أنشنا مخلوقات لم يهري كرو فلاسفة مركو قد بأنه قد عن وحيدة هذين المخلوقات ولازمة للخالق وجودك إلهنا ومستلزم للمخلوقات لوجود مخلوقات تلازم كن وقد حي بين الله وبين المخلوقات عند الفلاسفة وحيدين ما كان يا إلهي إنه أبهاي مخلوقاتك وفي صورك قلت كده عاد ولو وحيد إلهي بخيارك وما صميني إلهي اللي هلبا مخلوقاتك واجوك واجوكار ما إلهي ما صميني باختياري وربك يخلق ما يشاء وقت ما يا ولازمة لذات الله سبحانه وتعالى وإلهي وفاعل أو واجب واجب أي موجب للمخلوقات بالذات كلزوم الذل للشخص خوص قال ما أذكر ربي كرتا آبادا خوص قال أذكر ربي كرتا خيارنا كمالد ورسول صاكا مرة منها تصبح حضو ما دي كرتا إقاهر إلما يركوا وقلقوا امتحاني جليل نينك وتواصل أذكر ربي أنتوا رسول صاكا قدوا إلما عروطة مروا عناق مروا مرك هالكاس إلهي لجارين أيوه إلهي سبحانه وتعالى خيارك كقاضي وإلهي كمال قدام بؤدي ذي أي المخلوقات كان لازمة إلهنا وملزوم لها أو هي اللازمة لها يدي إلهي ومباهنه تلازم كان مكينا إلهي وكبحه صفة هاي وجوب الوجود واجب الوجود وواجب الوجود بإليه مع اللزوم وغير مفتقر إلى غيره مع اللزوم قد من الكجرة إنه حاله صفات الرب جاي أو لزوم كنا أيده كحيك بدنيها ذات الرب جاينا لازم يسمى حوض هذين افتقار بك اللازمي افتقار كانوا حكينا إليه نوصل نغنن واجب الوجود نوصل نغنن إذا وتناقض أسكا وحن أنه الشيرون نجاي لهم بيسكتها معناه نعم أحسن الله إليكم إياه. قال رحمه الله تعالى وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزالي في التهافت إن تركيب خمسة أنواع أحدها التركيب من وجود وماهية والثاني التركيب من ذات وصفات والثالث التركيب من أمر عام وخاص كما يقال يشارك العالم في الموجود ويمتاز عنه بالوجوب وقد يسمون العام جنسا وقد يسمونه عرضا عاما ويقولون الجنس هو الذاتي المشترك والعرض العام العرضي المشترك كما أن الفصل هو الذاتي المميز والخاصة هي العرضي المميز والنوع هو المركب من الجنس والفصل وهذه الخمسة هي الكليات الخمسة وهي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني وقد بينا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حق وباطل في غير هذا الموضع وبينا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقوم الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية الخارج عنها لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة وإنما هو تحكم اصطلاحي كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيبا حقيقيا في الخارج وإنما هو تركيب ذهني اعتبار وحقيقته ذات متصفة بصفات ولهم في هذه المواضع أخطاء أخطاء من مراس وقدر يا المحقق أحسن الله إليك ولهم في هذه المواضع أخطاء وقد بين نظار المسلمين من خطائهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم الرابع التركيب العقلي من مادة وصورة الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عندما يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة فأما من نفى هذا وهذا من النظار وغيرهم فلا والمقصود هنا أنهم وإياك تركيبات كانت أبو الشيخ الشيخي هوستو ذاتك محققة غزالي شرحي سيبو سعود بوري في كتابة الفلاسفة ضد أخرضان آدم أفهم دون واحد من مالها وحين أقول لاباني يعني لابدأ إذن سوى شيء كلية تركيب المقدار إيه تركيب الحدود والصفات لابدأ شنط بقول لاباني يعني. أحدها التركيب من وجود وما هي وجود الشيء وحقيقته هو ما حيقول لنا يعني التركيب من وجود وجود الشيء في الخارج في ذهن معها وجود الشيء في الخارج وماهية وحقيقته شيء حقيقتي سوى ربط وماهية وتصور كذهني وجود كسي خارج ما كلا دوينهم سواء اسكمد وبحث كلامها فلسفة شغن وكين الدونة إذن هذه هو حلوة حقوق وبنتهاي من حقيقة ووجود، أي من ماهية تتصور ذهنا، ما هي روح صومك أركب لغوت المامك رو مثلث مثلا المثلث أظن لغوت صورا أما أن أرك هذه لغوت حواء أم عيوة تصور ذهنيا وشيء له صدق حق الوضع السمن وطنا ذي سديت انتهي تنوى سديت تنوى سديت القائمة مدى فرده هي أطلاع ذو واسمين بالغوليه قائمة مدى فرده لها أساسا غبا واسوي مانية مركوا وشكل مركب من ثلاثة أطلاع وصدح واسمينه إذن ومحمى هي المثلث بعد ثورته وجوده في الخارج ومركب قبل وسيلة وتصوير سوي استعبت أما يقول سيدا أصلا ما يسان لا كله فطه أما تصور أو كلا أركت إذن حاليا المثلث مركب حاليا ومركب من ماهية ووجود في الخارج إذن وتركيب كأها الحدود والصفات أحكال ما يشمي يعني التركيب من ذات وصفات نفس الشيء واتيادة الشيء من ذاته مجرد تلمانتس الأزراعي الثالث التركيب من أمر عام وخاص كما يقال إلهي يشارك العالم إلهي حلوة الدونك في الموجود عالم هو موجود الله نواه موجود ويمتاز عنه إلهي في مخلوقاتك كقد وين هاي بالوجوب أي بوجوب وجوده عالم كنوا محي وبإمكان وجوده طيب وقد يسمون العام جنسا شيء يوجد لو ذاك هاي مخلوقات كما أشهد وذاك هي بجنس دي كران كالإنساني عفوا كالوجود أو الحيوانية إلى آخره والنماء أو النامي أو الجوهر يوحد شيء جرتين أو الجسم إلا ومعنى قدوي دم لها وقد يسمون عرضا عاما تلمان قود اللي وذاك هذي تاينا حيورن هيان عرض عام وقد يزول وقد لا يزول لا يزول هذون نغضوا عرض ملازمة هذون نغضوا قد يزول لو عرض مفارق وطمر تنبيلتها كالأكل والمشي وعرض حتى هذين وعام الأكل والمشي عنتانك يصعدك إنسانك أدمه وحلو ذاك مخلوقات فربضان حيوان كودن بين لو ذاك وحيلا ينوشيك انت انكبر قبنا ودن اللهم ملائكتي يا ولها موية جنك إنسك حيوانك بائمتوا معي كلهم يأكلون ويمشون وانا عرض مفارقة بالفعل لا بالقوة الضحك محليتهم وعرض لكن وخاص عام ماها قصر كي يقولوا كي هاي إنسان العرض ما يثبت ويزول ومعناه بهذا الجيدة هدوم ملازم هاي كسواد الزنجي صحيح سو ما طيب كان راح يقول هو أما كالمخلوق كالمخلوقية للإنسان كالمخلوقية للإنسان وعام وأنا ملازم غير إذن وقد يسمون عرضا عاما أي ووصف لو ذاقه وقد يأتي ويجي ويزول ويقول الجنس هو الذاتي المشترك الذاتي المشترك والتلمان داخلة في ماهية الشيء وهو هدان لو ذاقه إنسان يغير كيبه وذاقه والعرض العام والعرض المشترك أي الوصف المشترك غير ذاتي كما أن الفصل أي الوصف المميز للشيء الفصل هو تلمان منطقة تين قصوى مرتين نقع نسوها في سنة هذه هم رجع إن شاء الله تعالى كما أن الفصل هو الذاتي الوصف الذاتي الوصف الداخل في ذات الشيء المميز للذات عن غيرها والخاصة هي العرض المميز خاصة ومحي وتلمان وخاصة شيئا ونلوى ذاك كان سعيس غير كي سيدي مرتلا فكر كأكله فكر كناطقية ذا مر كان سجود قوانا من فهمنا ربنا لكن ضحكوا حواها عرض نطق حواها فصلي أما وصف ذاته والنوع هو المركب نوع الإنسان المركب من الجنس أما النوع البهائم أو نوع الفرس نوع الحمار الطيور وأنواع الفربان الإنسان كبس ما المركب من الجنس يعني معنا جود ولا وذا وكل الحيواني وكل والفصلي كالناطقية والناهقية والساهلية أو الافتراس في الأسد يعني تلمانتو قوني حيوان كان إيه لازم يسئين أصغى دان لفهم تلمانتو أصغى أن لفهم كانوا حالي هذا ووصفي ذاتي أما وفصلي ويحكى له حالي هذا ووصفي اللي وذاقه وهذه الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليوناني كتاب كني والله وقد بينا ما في هذا الكتاب من هذا الكلام في المنطق من حق وباطل في شغ وعد رد على المنطقيين يناط المنطق بخشر على وضع كتاب والمراجعين كرتان وبيع محور شيخ وين أصلي قل يا من اعتقد إن أي سكتة يتحكم غزالي بك على عقل حق النظر معيار العلوم كله شيء الفرق بين الذاتي وغير الذاتي وحوري وشيئا لفهم كريم لكن أن كوسر دوي غزالي تقريب كي تبسيطك وكفي عن ياد وشر عند تبرتي ساعة شيخ لك وحولي وحاصل أحوك مجران وقد ما أن, أن, أن الفرق بين الذاتي المقوم للماهية وصف ذاتك إيه أهيسين يا ذات ذا إيه ما هي ذا حقق الوفاء شيء الوفاء ماي الداخل في الماهية والعرضي اللازم للماهية هي شيء عن ذاتك هاي إيه أبن بحاية كنا إيمانا يا ذات ذا بعد فهمها ووجودها وتصورها بي إيمانا يسا يو إيمانا يا الخارج عنها حق نكب حاية لا يرجع إلى حقيقة موجودة ولا معقولة وإنما هو تحكم استراحي صحيح وزاهد يعني إيه كل شيء ولي وحوسي دراندة إلا عرضك عرضك لازمك إيوه وصفك ذاتك لما كلا صارك كان وحابة الرون إيه مفارقة العرض المفارقة والرون عرضك ملازمك لماهية الشيء سيدي سواتك وكل إيه مخلوقية ده مخلوقية ده مخلوقية طيب وأضبط تامر كين لك للصعو كما أن ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل عترى الإنسان هو مركب الإنسان هو نوع من الحيوان هو مركب إيش من الجنس والفصل باتري ليس تركيبا حقيقيا في الخارج أي في الواقع كيف حيوانية ككوبان تايو يا إنسان محيك لي محيك لي إيش هذا وايا هل شيء في الخارج وهل شيء في الخارج معناته هذه عبد الله الناطق المفكر كاو واك عبد الله الانسان كاو واك او حقيقته انت قلتها اجي قوي عبد الله كيوي هل يمكن هل يمكن وجود عبد الله بدون ناطقيه اذا اذا عواد هناك حيوانيه وجوده في الخارج لا يوجد فيها الناطقيه قوي نوع ما تاس نوع نوع تروي مركب من الجنس والفصل والحمار مركب من جنس وفصل إذن حمار مثل بدون ناهقية ناهقية حمار بدون لا يوجد والناهقية بدون حمار لا يوجد أبدا مثلنا أنا يان ها مثلا ذات الله صفات للمشوق كلها عبد الله هو ذات الله صفات حالا مركب إليه وابين تابكولي شيخ ها حيث ها جنسي كيسو سعودية فصل كيسو عبدناك ها أما كيه كرتان شيخ وكوق إليه وفي رسمعوك إليه ليس تركيبا حقيقيا في الخارج إنما هو في الذهن هذا صورة سنة عبد الله أنا حيوانية جدته إيو ناطقية في الذهن أما في الخارج وشيء واحد معناه شيخ هو مركب ما أها مركب تركيب حقيقة أما لأنه هي حقيقة وجود الأشياء محن سمر أربعة وإيش خلاف أفلاطون يرسق وإيش خلاف يا الله بكر لك حوضة يا الله بكر لماذا بكر لغضب هذا كورنا من سمر أنا سكرتك المهم شيخ وحكت قال الله يا سيدة دوب الشيخ وجود كيس حقيقة وفي الواقع والخارج لمن كان وحيد به الدلام بس دوب وجود كحقيقي خارجي وأنا أفضل ماشي كقتمي شيخ كيه صحيح حتى هذا إنسان لنا هو تركيب ذهني في الخارج وذاته واحدة لها صفات أو ذاته واحدة لها صفات معناه سجق وجهة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عفوا أنت أكتن الرابع التركيب العقلي يصنوع نفس الشيء من مادة وصورة وشيء سفديس من مادة ومادة وشيء شيء لقصم أيه والمحل القابل للوصف المادة ومحل كقابلة إن قابك لدون الله المادة هذا الواح وحان لنا هو مادة عرض وحان لنا هو مادة بيه وحان ليك الرا ومادة هاي كل حقيقة تنصور كشيء الغشب شيء جزء هذا الغشب بيه جزئيا هذه من الغشب أنا ومن دبانيا من عدد الغشب عدانيا هذه أشكال دولايش الغشبه به شكل يقاب شيء يانليا ويوريغيا. إذا شيء صفة أقبلة المحل القابل للوصف حال هذا مادة لهذا قابل شيء اللي وصف ورينا حال هذا صورة مركب المركب من مادة أي من موصوف وي. وصورة نواصفه سوسامة اسنوى تركيب كي تركيب الحدود عامة تركيبه الصفات هاوي أو محايد سهري كونتم بيبسة وحوية هاي تركيب المقدار الخامس التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة كان تركيب المقدار بس فقط وهذا أصل لنا بأنه إنسان قوي هاي أنه مركب من أجزاء منفردة صغيرة جدا لا تقبل القسم هذا أصل لنا مركز ونقول تركيب المقدار لذلك أدي دحوك ونقول يلا ويا تركيب صارت مركز يكور مري الجزء المفرد صار شيخ وحن قيسم ها والجزء الذي لا يتجزأ ها ما فيش الماء ما كان فيش الماء يقول لنا جسم وامح ومركب من أجزاء من أجزاء من جواهر مفردة من جواهر متناهية في الصغر لا تقبل القسمة ككوبية جسمه والأجسام متماثلة وإنما مختلفة متخالفة متباينة في صفاتها بطك بطا سيمن دونت الأجسام متماثلة إشكال فلسفة وكفر يا كتير ونبي محمد الله سنانس نبي محمد الله سنانس يا أنبياء يا رسول الله سنانس وهول هل سوي مركبون إن عندهم فانتين مرة وتركيبه نوعه يا إشكال صعب الشيخ فضل فضل في حقيقة حقائق الأجسام ومتماثلة في صفاتك وكلا تقرتها لكن حقيقة الأجسام جسمك عبد الله إيك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومتماثلة متساوية في حقيقتها ومائيتها هذا هو كفر وكسب بوضي ومرك لا شرح دوره إن شاء الله وضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا. أنت عفو أنت نكت وهذا التركيبان إنما يصح القول بإثبات ما عندما يسلم أن الجسم مركب من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة. فأما من نفى هذا وهذا من النظارع وغيرهم فلا صحيح. هذا صدق قول بشيخ الشيغي هران كتابك بلوغ اسم حسور ما يلوقه الكلية وهذا هو طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كنت محمد أمر الكشميري حنفق بعد فائدة من سلاك كتاب إكفار الملحدين في ضرورة الدين وحول الشيخ وحكمين من مذهبه أنه يتكلم في المسألة الواحدة على شطر في كتاب وفي كتاب آخر على الشطر الباقي لأن كان مذهب كافهم عور ابن تيمية وقوة رياه أصبح كتبت الشيخ الإسلام مرة عورة الحافظ ابن تيمية وقل يسديد نغلب كسو قري في رسالة واحدة كتاب كيسا صارمك. المهم هذا الشيخ صدح بكل شيء نيجي إلى هذا الجسم هو مركب من المادة والصورة يعني إلى هذا الجسم هو مركب من الجواهر المنفردة من الأجزاء الصغيرة المنفردة أجزاء فربضون يرى الأسكو تقطي بكي مادة ما ذات مجردة واحدة هي الشكل الصورة كي مادة يعني إلى هذا الجسم هو بغير مركب لا من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة نيجي هذا صدح لا مذهب واتو شوانا صدح صح لا وكفة فاي كتب تيس تنوى كسو مرتين قبل تقريبا 10 صفحات نحو شيخ صوت شيقي لما قول بس أها لما ظهر كلية مركبة من المادة والصورة أو من الجواهر المنفردة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى نعم هذا ما شرحك يا شيخ محمود أكور مريم ويمن دونتا سأل شيخك مكاسا شرحينا لأن هذيك العشر مصعوني بداية السبيل بان تعليق كوكورا مقال دير أخوشا كسابسن كأخرية لما لا فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يقولون إذا كان متصفا بالصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وواجب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. ولفظ المركب يراد به ما ركبه غيره، وما كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت، أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. وأهل الإثبات للصفات يسلمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى، فلا يجوز أن يكون مركبا لا بهذا المعنى ولا بهذا ولا بهذا. لكن نفاة الصفات يسمون إثبات الصفات تركيبا، ويقولون الذات التي لها صفات هي مركبة، ويقولون المركب مفتقر إلى جزئه، والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته، لا يوجد بدون وجود الصفة. ليس المراد بكونه مفتقرا إلى الجزء أن الجزء فاعل له، فإن هذا لا يقوله عاقل. لا يقول عاقل إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له باتفاق العقلاء. نعم مسألة كما حكوكم يا أجزاء وديكرا الباب كأسأل سنين مسألة كنت سكالي الباب كأتيوحات مسألة كنت سكال سنين الباب هو جزء من المسجد. طيب جزء كاسينا مسألة كوا أباهية أصغونا مسألة كنت كل أباهية مجموعا أردنبا أصغوا أباهان أصغونا كل قد أباهية متكونك كأي ما السمينين إذا مرك أن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له للمجموع العقرته أبدا، مع أنه جزء منه والكل مفتقر إليه والجزء مفتقر إلى الكل يضرب باهيل وتتام ولي بعد تنوين سنترين فاعلية السمين إيجاد منه سنترين. لكن لا نسلم الافتقار يا جغي لا نسلم الافتقار ما نسلم لك عارب التفهيم تقريبا جزء جزء إنه سباي مجموع باهري ينو باهني كلية ربنا كفانتا وشو عقولي. ولا يقول عاقل أن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلا له للمجموع، بل يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلا له للمجموع باتفاق العقلاء. إذا فانتم ما كرر معناها أسقى، مع أن الجزء ولازم للمجموع والمجموع رواه ملزوم للجزء. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له، فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض. لازم ملزوما وكلفاني بلنك نتفهمه لكن رجل نوع عصبان كبغين لازمك يملزومك وامحي ولا قد شيء إيه يا بشوي بشي نك بشي إيه كي لقد شوي الملزوم وكلاك إيمانوي المزوم إذا هو مفعول بإثنان سما ولا قد على نية وأسرع مصدر كأ لقي إيماني منه ولازمك إيماني حاتني صلاة وأصح لو حكى لازم هي صحة الصلاة وحكى لازم إنه روحي تكلئ ويسقبي الطهارة وحديث كرتاه ولازمة لصحة الصلاة والصلاة وملزوم للطهارة وأسودي ليش نكرته أيضا لو جي ظهرونا يتاهي شرط مركا ملزومك ومتكلقة إيمانا لازم كنواه ولكن قد يكون جزءه لازما له للمجموع وملزوما له هذا جزء وحونه غضي ملزوم قيب تانك روحنا هو جزء من المسجد هدي الله وايو مساعد كإن لهلو حقيقة يسول لهلو ها شرط هو أين لهلو صدحي قيبتا قرران لهلو هدي اللي وايو مساعد مجر مولع يحرقل يمال اسكب بنان يمال لويقاري يهول لوريتيوي هذا اللي فانتم يلت. إذن صحة المسجد حقيقة المسجد كاملة أين لهلو وحكاد الله يسا إن صدحي قال لها سانقاف قال لها سانقاف وحسكو بدلين ملزوم للمسجد مسجد كاكد الله إنسان قابل له مرنا محوها وجزء من المسجد واللازم للمسجد هذا ضد اللي بدر بي وعقد تاجزان واللازمة للمسجد وانا ملزوم له انت هم بشيخ وجنة فانتا ما دي يكرر لأنه لازمك قد يكون أعمى وقد يكون مساويا وقد يكون أخصاء وتصومرتن سوماهين هديهم لازمكم مساوي النقطة مركم مساوي النقطة كي أفر تدلل هاي أفر صورة اللي هو منتج ها مركم مساوي هادو أخص النقطة وصوم مرتين مرة أعم بالنقطة طيب ها مثلا القتل القتل وملازم القتل ولازم للكفر وأنا أعم من الكفر لأنه قتلك بحواجبية بغي حرابه رجمي عفوا زين المحسن قتلي ها قصاص معانا ولازم للكفر لكن لازم قد يكون أخص وقد يكون أعم وقد يكون مساوي للملزوم فإذا كان ملازما مساويا يؤفر تي سوى صحيح أنت ما نشيرة أنت ما نشيرة نعم شكرا ديك هذه نعم فضل. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولكن قد يكون جزءه لازما له وملزوما له فإذا قيل هو مفتقر إلى جزئه بمعنى أن المجموع لا يوجد إلا بوجود البعض كان هذا ممكنا وكذلك إذا قيل ذلك الجزء لا يوجد إلا مع جزء آخر أو مع المجموع كان هذا ممكنا وهم يسمون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاء ويقولون إذا أثبتتم له الصفات فقد أثبتتم له الأجزاء ثم يقولون ذلك محال لأنه يقتضي أنه مركب والمركب مفتقر إلى أجزائه بمعنى أنه مستلزم لأجزائه أو يقولون إن كانت الصفات التي تثبتونها ذاتية داخلة في الماهية كانت أجزاء مقومة له وهو ممتنع وإن كانت عرضية له افتقر فيها إلى غيره نعم ما شاء مقوما له أي محققا لوجود بلغوضة محققا لوجوده تقويم كي مقوم كشيخ شيوي وصبرتين ووصفك أي شيء أهيسين يا ذات هذا الشيء مقومة أي محققة لوجود الشيء مقومة أي محققة لحقيقة الشيء لماهيتي أدي عن سجل اللي لنا شيء اللي ما هي لي سيدا نورش هذا كلام مثلا إن المخلوق هذا كلام مثلا طيب مقوم والمحقق لوجود الماهية أو يقولون فيقال لهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيقال لهم عندكم أنه مستلزم لمفعولاته المعتبرة ولا يمكن وجوده بدون وجودها ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ولا يكون امتناع بدون ذلك بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعة فكيف يكون تعديلك وهوست قرى محقق آخر ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا قابك واغري ها وجوده بكتبه وعبارة قلق النغنس فيقال لهم عندكم أنه إله سبحانه وتعالى مستلزم لمفعولات المعتبرة إله وحول لازم سنة وكان سنة واللازم يسمى مخلوقات كسي معتبرة ضعي ولا يمكن وجوده بدون وجوده بقبال إله إلا هلان صورة قلمها إلا هلين مخلوقاتك ومع هذا بيدهم فهذا أو إلهي مخلوقاتك لازمانا لا ينافي بيدهم وجوب وجودي بنفسه إلهي إنه واجب الوجود بنفسه تلازم كان ما أنفره من الدين إلهي ساسو كيها إلهي كيها ولا يكون امتناع وجوده إنه مستحيل لغة إلهي جريتان كيسو مستحيل لغة بدون تلك اللوازم منفصلة ممتنع ما يده يا ويكبر بابي وحور رمبا اسكساها دي واسك التحكم ولا يكون امتنع وجوده انه محنقبنا اهل سنة انا وحي قبان ايو وحي قبان وحي ده هذين حتى هذه اللواي صفات كاسو اللواي مفعولات كل اللواي لان ممتنع معها الهي واجب الوجود حتى هذه اللواي واجب الوجود هذه اللي هلنا واجب الوجود لكن ما كمان هاي سيلي ولا يكون امتنع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة معتبرا بيده ممتنعا بيده ممتنع ما هيدنا لكن وحنا قلنا هاي في الواقع إلهي مفعولات كاني وإسلازمية كغنى بحمائنه يا واجب الوجود بنفسه تيب شو خبا بإنايا فكيف يكون استلزامه لصفاته اللازمة له أي حقا أن فاروق كريم أي حتى ممتنعة إلى فاروقه أي محيقة بين ممتنع ما ولا يكون امتناع وجوده بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ممتنعا به وقبل أنا قبل أن يكفي عنه أصل محالوي غان شيء اللازمة هدي اللوايو محالوي غان اللوايو لبا خطأ بيكو جران لبا قد بيكو بابين مخلوقات ها إذن له مخلوقاتك وجودك هو لازم لوجود الله ووجود الله هو مستلزم لوجود المخلوقات أيضا سيدا طايدين أيضا هدين لو مخلوقات كان كمان لازم يسو الله إلا واي ذات مجرد يصورنا يدي ونمو على صوبان نموك ذات مجرد يصورنا يا ها ها ما حكر الطاعة معناها صورة بقول كاس شغل لك يسيني نعم فعل ذات يكبح هنا فعل بذات ويكبح هنا ويكبح هنا متناقضين سوشي سوشي الشيخ يقول ما ها ولي قد بوا متناقضين حقا قصة الشيخ هذا مرة وين سوى مرة النبي وهذا مما يبين تناقض هؤلاء الفلاسفة النفات للصفات وأن أقوالهم من أفسد الأقوال في العقل ورام بسوية سبحان الله لحن يسقال استرك الكوبات نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار إلى صفاته التي سميتموها أجزاء فذلك الاستلزام هو افتقار إلى مفعولاته ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أعظم امتناعا في العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته صحيح. فإن كنتم لا تسمون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقارا كان هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته التي قلتم هي أجزاؤه أولى ألا يسمى افتقارا وإن سمي ذلك افتقارا وقلتم هذا الافتقار ليس بممتنع لأنه هو الموجب لأفعاله فإذا قيل هو مفتقر إلى مفعوله الذي هو مفتقر إليه لم يكن في الحقيقة مفتقرا إلا إلى نفسه قيل لكم فهذا الافتقار إلى صفاته التي توجبها ذاته وتستلزمها أولى ألا يكون ممتنعا لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه وإن قلتم هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها والشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه قيل أنتم إنما قلتم إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا لألا يستلزم التركيب فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلا على نفي التركيب لأن ذلك دور مضمونه أنكم تنفون كونه فاعلا وقابلا لئلا يلزم التركيب وتنفون التركيب لئلا يلزم كونه فاعلا وقابلا فيكون هذا إثباتا لكل منهما بنفسه وذلك مصادرة على المطلوب باطلة في النظر والمناظرة باتفاق العقلاء. نعم لو مسلوب في عمر شوكا الله يشهر قصة بسنة وإن قلتم هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها الشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا لأن ذلك يفضي إلى التركيب والواحد لا تركيب فيه ورام بن سوم الرئيب سأنا لو أخذ أمرك إنا في التفصيل إنه العلة يتيدا بالمصادرة كصعب سنة المصادرة أيضا وحي أنه غطي باطل المصادرة على المطلوب على النتيجة حال إسكوغا مركات قياسك برهانك أو منطقي أو حتى قياسك فقهي كتمثيلي أو حتى نقول شيء أول استقراء أي قياس وحال الربا النتيجة يكل دونها مقدماتك ولو كل دونها شو هنقضه اعتباري وحق منه جزء أما كل أما هنقضه مركات قياسك لا تعب حيدا وقول مركب أو مؤلف من قضايا تستلزم لذاتها قولا آخر أي نتيجة أخرى مغايرة للمقدمات بالسكوغا هذا مقدمات كي قياسك هي النتيجة أو مطلوب هذا الوجه المصدر على المطلوب نتيجة أو مطلوب كلاذين مطلوب كي النتيجة هي مقدمة هذا سكمل كدكتور دليل كي مدلول كي وحنقنا يا شيء واحد على السكوغا الدليل إنه ياي غير المدلول هذا مرك إحدى المقدمات أو لبعض المقدمات كمدة كدكتور نفس النتيجة وحال هذا مسادر على المطلوب وأتبوبس المسادر وعمين الاستيلاء على الشيء الله أسكش يكتبه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم المتنبئ وإيوه يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم دوضة ذلك وقصة أبسنطاي نكي إلا الدوذي وآذيك قاضيك حكومة هيانا وآذيك أبور سيب الدولة مكو وري المهم مركب مسدع على المطلوب ساسا اللويدة حقيقة فسادك وكجرى مركب وكجرى شرط من شروط الإنتاج شرط من شروط القياس الأساسية أي لا هاي وظيفة اللوية قالنا المصادرة على المطلوب وها الاختلاف والتغاير بين النتيجة والدلائل أو المقدمات انه اسفانا الى تنت ايوا اسكفات دماء. اذا دور كجرن محي ودور في المؤثرات دور كان ودور في الاستدلال خطا يسمح حكيمنا يا ودور في الاسباب والمؤثرات ومحون نقضي. فلا يجوز ان تجعلوا هذا الدين على نفي لان ذلك دور مضمون محيه انكم تنفون كونه فاعلا وقابل انه فاعل نقض للصفات او قابلا لها للصفات ونقض لئلا يلزم التركيب. نفي التركيب والنتيجه توضع ومطلوب نفي التركيب ومطلوب. طيب الشيء لا يكون فاعلا ولا قابلا ومطلوب وفرسه الشيء لا يكون فاعلا وفاعلا للصفات وقابلا لها اي متصفا بها اي نوع ايضا والنتيجه مطلوبه توضع. فيكون هذا اثباتا لكل منهما بنفسه. كيف تركيب محدود التركيب وباطل بين لانه يستلزم القابليه يستلزم اتفقار ايدين القابليه كصوت التركيب وباطل لانه يستلزم ان يكون الله فاعلا لصفاته وقابلا لها. وكون الله قابلا لصفاته او فاعلها يستلزم التركيب ما قد نهي صفات الله انه سمي ذاتك اما هو اقبل وحكى لازم تركيب تركيب محاوديدني بوكين سنيا وتكعليس مرك القابليه والفاعل وحكين سنسا تستلزم التركيب والتركيب يستلزم القابليه والفاعليه. اذا هو دور وانا دور في المؤثرات او الاسوح او التقانيه مركه وخطا ومشكوك الشيخ الدين القابليه والفاعليه وانك سومر العله وما يتوقف وجود الشيء لذاته العله اكتوره ما يتوقف وجود شيء لذاته تعريف بضم بكبحيان سدا انكو دينو لذاته وحنك احتراز انها شرطك الشروط شرطك الشيء يتوقف وجود شيء على شرطه لكن لا لذاته محايا لي شيء وحكو حرية هاي وجود كيس على علته العلة ما يتوقف وجود الشيء لذاته كلمة لذاته واحتراز من الشرط فرقا بين العلة والشرط. لماذا؟ لأن شرط الشيء لأن وجود الشيء يتوقف على شرطه لكن لا لذاته ومحايا الشرط وحور ما يسرع علة شرط هو شيء ما يسرع للعلة شرط شيء ومتم. إذا وحاد جري زنا لهلي نبى الزنيستي عمدا اختيارا عاقلا مكلفا بزنيستي. إذن الزنا وعلة لوجوب الجلد وشرطها الإحسان لوجوب الرجم عنده وشرطها الإحسان نمنك قوى الزانيك وحلوشة دا إسلام نوحيليهن وشرطها الإسلام شرطه هي إحسانكم ماها علة وجوب الجلد والرجم ماها لكن وامعوا شرط متمم لحكم العلة لأثر العلة. إذن العلة هنا وما يتوقف وجود شيء لذاته احتراز وما حي وتوقف المشروط على شرطه لذاته ما هو لغيره لأنه متم للعلة. طيب للعلة سيكلا عن ربكو وجوب النساب وجوب الزكاة تشرده سابقية المحوية لا النساء وعضيه سو وجوب الزكاة على فلان وملكه وامتلاكه للنساء. إذن وجوب الزكاة يتوقف على وجود النساء. إذن حكم كان توقف على النساب لذاته حوكوا محي وعدا ما يستري مطم للنساب حكمة أما هذا ما يستره أما علة هذا ما يستر عليه سبحانه وان سبحانه أفر ما يكون علة قبقيبية لا ما يكون قبقيبية علة شرعية علة عقلية علة شرعية علة عقلية شرعية واتقانان ورقات قد كبرتين أما العقلية أفر ما يكون قبقيبية مادية صورية فاعلة إغائية أفر تصوير قبقيبية العلة المادية العلة الصورية المادية الغائية علة الغائية وعلة العلل وذا داء الله علة العلل علة الغائية ومعي والحكمة والغاية من الشيء وشيء هذا شيء قد قال هذا الغلبان اتقعون سلامات انت اتقعون سلامين با مركور الدقاق يسي بعد سين يسديد حكمة محضو السلام يسا يسكاق البحماني إلهي با كفري أجر كهل وقرابه والروح مسلمة وشيء هذا شيء والبقى الثمانات قال هذا عن لين هاي والغاية هي متقدمة في الذهن والتصور متأخرة في التحقق والخارج فالوالب انت تصمعين هذا كل دقاقين أيات كف فكرة إذا وحد كهليس والداعي وحد الله يقال الداعي الباعث الغرض المقصود الحكمة الغاية معنى برم بيلا هذا العلة الغاية وسكت بيرتا يزو مع يزوري العلة السورية المادية أنك بالعون أيضا تقدم بيسيبان قيت يوه رئيس مركز أنك صور نقد المادية معي والشيء الشيء مادة الشيء شيء واحد لقى أنكو أما لقى السمايو أي مادة لي العلة المادية ومثل الواح كله الواح حلينا هاي وعلة مادية للسرير ولطاولة ميز كاني وشيء سميسون صورة لي لبقى إيمولي هاي سير بلا سميسون على شكل مستطيل لا على شكل مربع بقول سميسنا هذا ميسكاني محل قسم هذا دي حادو حل قسم ايه الواح يو يا مسامير اذا حادي علة المادة مادة الطاولة ميسكن مادة دي سوا الخشب الخشب او اللوح العلة السورية ايه سوار دي السورية وقاب الله سميني شكل ايه وقاب الله سميني أما هو صورة الشكل أقبله يسمى الددي الواحي محو أقبله هي أي سورية قابة أقبله العلة السورية العلة الفاعلة العلة الفاعلة هو المركب بين المادة والصورة أو هو مركب الصورة على المادة مركب الصورة على المادة وفاعلكم العلة الفاعلة وفاعلك وسمائه والنجارك ومهندسك وفندقي وولادك ميسك سميي وضغط قاب الله عليه ومركب الصورة مركب الصورة على المادة وحوى الواح الواح يا شكل من أسمي نجار إلا الفاعلية مركب وفاعلك وحسماني مركب الصورة على المادة أو واضع الصورة على المادة هذا واضع مركب كده وواضع الصورة على المادة مايا مايا خطا ووضع الصوره على الماده ميسك انتو سمينين نك اللي نجركو وحو سوريسن هي شكله او سمين لها ميسك نقصد بو قورن ياي الصوره الذهنيه المتصوره للميسك اني ايو قاري او عصاريا الوحي الوحي كلي يا لي ماده لها ايو صوره ترك صاريا والفاعل الفاعل هو معي ووضع الصوره على المادة أو مركب صورة على المادة ماها مادة ما سيقول لنا ضدرة مركب المادة على صورة خطأ من غريس أشكاش أشكاش ماها مادة شيء جسمي أنا ما هو تصور ذهني مركز سمعيني هذا هو مادة دي ومادة دي ومادة الشيء محدد مركز صورة صورة في ذهني أقل زاري الواحي يا رب فيش هذا وانت الواحد انت مره واحد تصوره يا خالد كدغ مهندس يا خالد كدغ ها صوره ذهنيه من حجب بده شيء هاي هذا دون يصور هذا الرب هذا دون يصورون في الخارج المطعم هاي واحد تركيب الوسمين ما هذا تركيبنا ما مصبار ما نسوق على واحد كل كرسي الواح والواح محل كرسي تركيب كيف ولي ما الواح وكذا بحر يا صورة حقيقة اللي مركها من الآتي بها ما أنا واحد كهلا يحاول على هذا من كذي إنه صورة ما ندور صارم ما دلنا صار ما دلنا صار أصيغة وتصورة إيه واحدة دول صارم ما يدوها يعلك لأنه نغط عارم يعلك لأنه نغط المادة العلة المادية العلة السورية العلة الفاعلية واسلا فاهمني العلة الغاية واحد ماذا اللي قاله العلة الغاية وما هي يميز كان وإن وحلقوا بالآخريو كتابة الله صارته العلة الغائية للسرير وامح سرير تأغذر والنوم عليها انت الواحة سوى قادم او انفاعل لهيلين او ان لهيلين صورة وحكوه ري انا صورة يسطين اضبها انتاي هردئي مالا تكسعد اذا العلة الغائية وحل هو اول العمل واخر اول الفكر واخر العمل اول الفكر واخر العمل هنا مركب حنكربا هذا يقتضي كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها هنا ممنوع كفري وجائز توحيدي لبدا إريكلية هذا لبدا إريكلية كون الذات فاعلة للصفات وقابلة لها تضمن وجائز ونك انكروا قالوا بيا تهرنا ومعه وقفي وفاعلك تصاوي برادين وخطر إلهي سبحانه وحديك الرأى ومادة الصفات أما إلا قابلوا إليها ما أنكره لأنه يقبل الصفات شيء أقبل أما صورة أقبل أما صفات أما حلو يغني مادة مادة الشيء القابلية والمادة هنا وحيك أيها كوضان إلهي سبحانه وتعالى مفاعل لصفاته به كفاعل الصورة على المادة كواضع الصورة على المادة مثل إله سبحانه وتعالى ما كان تقريبها كمادة تقبل الصفات تقريبا كقبول المواد يا ما فهم بان قربا إن هذا الله تبسيد وطبط كيمان إيه إلهي وانديك الروا علة قابلية لكن ما ديك توا علة فاعل الصفات إلى علة قابلية محن كوضنا ومحن وشيء أقبله صفات شيء أقبل صفات محاوطة قانين ماذا الليل هذا ماذا تشيء علة القابلية يعيد علة المادة في البحث الكلام وإسكمت يعني لو خلد منهم في البحث الكلام كلا مرة المادة والعلة القابلية وإسكمت العلة القابلية نسلم لأن الله سبحانه وتعالى وذاته تقبل الاتصاف بصفات الكمال لكن إله سبحانه وتعالى ما ذات فاعلة لصفات الذات كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخره مركضنا وإلا فاعلة للصفات وكفر أضنا وإلا قابلة للصفات نواة توحيد وحق مسلمنا معنا نجد نعم وأيضا في التركيب أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأيضا فالتركيب الذي نفيتموه إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار إلى الغير والافتقار المراد به استلزامه للغير وعندكم هو مستلزم للغير فأنتم جميع ما نفيتموه في هذا المقام إنما نفيتموه لئلا يكون مستلزما لغيره وعندكم هو مستلزم لغيره بل جعلتموه مستلزما لغير هو مفعول متغير ونفيتم كونه مستلزما لصفات قائمة بذاته ثابتة لازمة له ومعلوم أن إيجابه لما هو قائم به لازم ثابت دائم أولى من إيجابه لما هو منفصل عنه متغير فإذا كان على اصطلاحكم كونه مفتقرا إلى ما هو متغير مفعول لا ينافي وجوبه بنفسه فكيف يكون افتقاره إلى ما هو لازم له دائم ينافي وجوبه وإذا كان هذا على اصطلاحكم افتقاره إلى المنفصل عنه لا ينافي وجوبه فكيف افتقاره إلى ما هو قائم بذاته وإذا قلتم هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته بخلاف ذاك قيل لكم الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم ومرادكم بالعبارتين واحد وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم الذي أثبتتم ما هو أبلغ منه في الامتناع على أصلكم فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه وإن لم يجب نفي هذا الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الأولى فتبين أن القوم فتبين تبين أن القوم ينفون الشيء, ينفون الشيء لمعنى ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات ذلك المعنى من, وأنهم من أعظم الناس تناقضا, وأنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجود, فيجمعون بين النقيضين اللذين هما في غاية التناقض, فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود للعدم, وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا. نعم هذا الواضح واضح واسكعدوي وحي متغير كمفعول كشق وكوض ومخلوقاتك. طيب شيء لازم كلذاتك غير غير دائم كثابت كغير متغير كأما غير مفسر كان وكوض صفاتك إلهي سبحانه وتعالى. هذا الكيس وإذا قلتم هذا إشارة والصفات دعوذودي دعوذ الفلاسفة أي رمينك لقادان مفعولاتك مخلوقاتك إيه صفاتك لقادان تفريقا مع بكثرين هذا أو صفات كائن للصغير يفضي إلى الكثرة في ذاته, الكثرة في ذاته إلهي إنه يبنى شك شؤو تعدد التوحيد كاللواه إلا مهم التوحيد بكل من. طيب بخلاف ذاك أي المفعولات إشارتك لو حول عيسى مفعولاتك مخلوقاتك شيخ مركب وكجوابي وحول وحاصدا وأسكا الكثرة في ذاته هي التركيب ومسادرة بسوعي للشيخ ونفس الشيء عيسكا كاردقا إلي لو معنوك دوكوش يغيان الكثرة هي التركيب وتركيبه هو الكثرة محذ فائده إذن مركة ومرادكم بالعبارتين واحد إذا مركة والغوفة والغو توركي لووشي رجلوك لو حنفية وعدين المكره لا يقع طلاقه وكل مغلق لا يقع به الطلاق لا يقع طلاقه إذن فالمكره مغلق فلا يقع طلاقه عسكوك علي نفس الشيء نفس الشيء حال قبتي أن المكره لا يقع طلاقه إذن نتيجة المقدمة قد يقول المكره لا يقع طلاقه وكل مغلق لا طلاق في إغلاق حديث كيف سوق هذا اللفظ وكل مغلق لا يقع طلاقه والمكره مغلق فلا يقع طلاقه المقدمة الصغرى هي المقدمة الكبرى وكل مغلق عليه لا يقع طلاقه إذا نفس الشيء ومكره مركم حذف ومرادهم بالعبارتين واحد مقدمة نتيجة المحن نقط نفس المقدمة الصغرى نتيجة اسمه مقدمة مطلوب مركم حاصل ما يتنشكو عليه وإنما نفيتم بالنفي هذا اللازم وإنما نفيتم ذلك كثرة محاودي دين بالنفي التركيب تركيب محاودي دين لنفي الكثرة مع وعوتو عليزين بوشيخ وشيخ مركم وابابي أي تنضم بيه خصاب سن فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود لعدم إسكاع الضهات إسكاع الضهات بناك إمركة تعالى الجمع بين النقيضين ومحي الجمع بين النقيضين وممتنع الوجود لباب النقيضين إلا كلمي ومستحيل نبعه ممتنع وجوده إلهنا وواجب الوجود ممتنع الوجود يواجه الوجود أدبك الفقهين معاك لو أدبك الفق العدم والوجود العدم والوجود إذن العدم والوجود إيوه الامتناع والوجود كيف الفق لأن الشيء معدوم قد يوجد والمعدوم قد والموجود قد يعدم وجائز الطرفين لكن امتناع وجوبه دون يماد من نوع واجب الوجود من نوع مستحيل الوجود إذا مستحيل الوجود مع واجب الوجود أي أبلغ وأبعد في التصور من العدم والوجود لأنه مثل كان ممتنع كما صورة قاله وجود مثل كان واجب كان كما صورة قاله امتنع إلا هو واجب وجوده فلا يتصور عدمه كنوى ممتنع الوجود فلا يتصور وجوده أما العدم والوجود وجائز طرفين قد يوجد المعدوم ويعدم الموجود مركم حي كينين إلهي وحكا دقان شيء إلهي ممتنع الوجود بيكا دقان محين رادينيين واجب الوجود إلهي إنه واجب الوجود كدقان بيرادينيين وحين كدقان نتجدي إنه ممتنع الوجود دي إن أتفهمت ما بقول شو الله يبارك فيك نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجودا مطلقا لا يختص بحقيقة يمتاز بها عن غيره، وإنما يمتاز بأمور سلبية، وهذا إنما يقدر في الأذهان، وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته كما قد بسط في موضعه. وأصل الاشتباه في هذا المقام الذي ظل فيه طوائف من النظار أن مسمى واجب الوجود فيه إجمال واشتراك، كما في لفظ القديم عند المعتزلة نفاة الصفات، فإن الأمر المعلوم أن الله قديم، فالقديم وهو الله لا إله إلا هو، فجعلت المعتزلة القديم هو الذات المجردة عن الصفات، وقالوا إذا أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء. ولفظ تعدد القدماء مجمل، فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين والأرباب فهذا باطل، فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أربابا. وإن صفات أمرك صفاتك ربي ما لبريك لا وإذا صفاتك ربي آلهة أين خالقنا أين أربابنا أين مبنانتا إلا بريه يا قدرة الله أعني كور كفر وكفر عندها العلم توا أسماء إله واللغو توصلية واللغو إله واللغو برية، لأن اسمه يعبر عن الذات حقيقة. لكن يا رحمة الله ارحمني كور وكفر عندها العلم يا هذه لا والله اسمك الله توسع هذا الشيخ مطر برحمتك كافك يقول عايا ما كنت وصل وحسب الليل هذا مركا يدا حكوت وصل شيء الله سبحانه وتعالى الله بس توسع بريسة ذات وبرية توسع شيخ برحمتك ما اسم الماء الرحمة واصفه شيخ معني فإن صفات الله شيطان برحمتك توصل لصفة من صفات الله جائز وجائز لكن ما كان حاطه من إسان هذا هو صفة برحمتك هذا الكاذيو هو جهنيا ما صفة مساء الله الله لكن الصفة المجردة هذه هذا الخلق وجهة كورما إن أدفعان تنبر إشكالك وحوشه قال زين تنبهات بقدرتك هذا ترى برحمتك بلطفك الله يقول نحرس مع هذا يقوى جاذي عليس مراتاس وحنك الله يو أيضا ما لبري كرام يا رحمة الله يغفر لي يا قدرة الله أعني على ذكرك وشكرك قدرة الله الخطاب للقدرة خطابك أيضا لقوة جاهية كورا مركا أيضا فرض الله ودحي بركة أيضا نعم ماذا يقول المعتزلة أو أي فلسفة الله هي صفات الله وغير الله كيه غيرية أنا ودينا غيرية وانا فرض الشيخ قطار هذه الغيرية وانا فرض يا صفات الله إليه مرحبا ذاتي ها صفات ذاتي أبدي مركة مفهوم كان غير كوض مركة فرفره يا مرنا معقولة إن غير كوض قال مرنا كادي دينا ما من غني مركز استفاضة أخلاقك هو جذك شيء مستقل عن الله سبحانه وتعالى كأنك تدعو مخلوقا يا بيت الله يا كعبة الله اغفر لي يا دطر يا رحمة الله اغفر لي معود عي يا رسول الله ها وأعيان رحمة الله ومخلوق الله هي رقص ورحمة ما انا اقول لك ما قبله ما هذا ما هي توصي الى اقدام قاضي وحكوا عليها مخلوق اشكالك كنت لا تخش بعد مره دري الشغل فضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة فنفي هذا مصادرة على المطلوب فلبسوا على المسلمين بقولهم إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء والله أعلم الخير إن شاء الله.